طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وسائر من اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أيضا قال: أو أن ناسا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل لكم ما تصدقون؟ فإن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أويأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال فله أجر. رواه إمام مسلم. شرعنا أيها الأحباب في الحصة الماضية نفصل ونبين معاني هذا الحديث العظيم وما اشتمل عليه من نفائس الدرر. وهذا الحديث أيها الأحباب في جملته كما بينا يدل دلالة صريحة على مدى حرص صحابة النبي عليه الصلاة والسلام على تعلم الخير والتنافس فيه. هذا جماعة من فقراء المهاجرين كما جاء التصريح بذلك في لفظ في الصحيحين، جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وذكروا له أمرا قد همهم، فقال له: ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور شكون؟ هم الأغنياء. لماذا؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويحجون ولا نحج، كما في لفظ الصحيح. إذا فماذا قالهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أوليس قد جعل لكم ما تصدقون؟ أصلها تتصدقون. قال: أوليس قد جعل لكم ما تصدقون؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم أن الصدقة أعم وأوسع وأشمل مما يعتقدون. فالصدقة لا تنحصر على إنفاق الأموال، بل هي أعلى، بل هي أوسع من ذلك وأشمل من ذلك وأعم من ذلك. ثم ذكر لهم بعض الصدقات، قال: بكل تسبيحة صدقة، يعني كي تقول سبحان الله فأنت بذلك قد تصدقت على نفسك. قد ذكرت لكم في الحصة الماضية بعض النصوص الحديثية عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل التسبيح. يكفيكم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فقط يعني تواظب على هذا الذكر صباح مساء، عندك هذا الفضل بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام. والموفق من وفقه الله عز وجل. كم تأخذ منك هذه الكلمة؟ كلمة خفيفة على النساء، ولكن أجرها عظيم. والموفق من وفقه الله عز وجل. وبكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، يعني كي تقول الله أكبر فقد تصدقت على نفسك بذلك. وذكرت لكم أيضا بعض النصوص الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل التكبير. ثم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام: وكل تحميدة صدقة. إذ مين تقول الحمد لله، فتكون بذلك قد تصدقت على نفسك. كلمة خفيفة على اللسان ولكنها ثقيلة يوم القيامة في الميزان. الحمد لله، وانت كي تحمد ربي سبحانه فأنت بذلك تصف الله عز وجل بصفات الكمال والجلال والجمال، وفي ذلك تنزيه للكبير المتعال. قد عرف علماء اللغة الحمد بقولهم هو الثناء، أو حمد الله هو الثناء بالوصف الجميل على الله عز وجل بصفات الكمال على جهة التعظيم والتبجيل. أنت عندما تحمد الله تبارك وتعالى فأنت بذلك تنزه الله عز وجل عن كل نقص وتصفه بصفات الكمال، وإذا كانت هذه الكلمة وزنها عظيم عند الله عز وجل، هي أفضل ما نطق به الموحدون وذكره الذاكرون بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام. شكرا سيدنا رسول الله. الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. والحديث رواه الترمذي في سننه، وقال حديث حسن غريب. إذن فهذه كلمة رغم خفتها ولكن ثوابها عظيم، وهي أفضل ما دعا به الداعون، وأفضل الدعاء الحمد لله، وتملأ الميزان، ميزان العبد يوم القيامة، ما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في صحيح مسلم: والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان. شوفوا كلمة خفيفة يسيرة، ولكن شوفوا الفضل نتاعها، فضلها عظيم وثوابها جسيم. والحمد لله تملأ الميزان. وأهلها أي أهل التحميد هم خير العباد يوم القيامة، هم خير وأفضل العباد يوم القيامة. فقد جاء عن ابن حسين رضي الله تعالى عنه أنه قال: خير العباد يوم القيامة الحمادون، صيغة مبالغة من حامد وحامد، حماد كثير الحمد. خير العباد يوم القيامة الحمادون. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن حسين موقوفا، شو الحديث موقوف، هو الذي أضيف إلى الصحابي، يعني قال أو فعله الصحابي، رواه ابن حسين موقوفا وهو أشبه بالمرفوع. لماذا؟ لأن هذا الحديث لا مجال للاجتهاد فيه، هذا معنى الحديث الموقوف الذي له حكم المرفوع. قال ابن حجر الهيتمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. وبها يرضى الله عز وجل عن عبده ويحفظه ويقيه من المصائب من البلايا. فجاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في فضل التحميد: ما من عبد يبتلى أو من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عفاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا لم يصبه ذلك البلاء. الحديث رواه الترمذي، وقال حديث حسن غريب. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى صاحب بلاء فقال الحمد لله لفضل التحميد، فقال الحمد لله الذي فضلني على كثير، الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. إذا أنت قلت هذا البلاء، عفوا هذا الكلام وهذا الدعاء، وقاك الله تبارك وتعالى من ذلك البلاء الذي ابتلى به غيرك بإخبار من لا يثق عن الهوى. لذلك قلنا فالتحميد وسبب للوقاية من المصائب، إذا رأيت مبتلى فقلت هذا الدعاء، وهو سبب لرضا الله عز وجل. وقد جاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. إذن فأهل التحميد هم خير العباد يوم القيامة، وبها ينال العبد رضا الله عز وجل، ويقي نفسه من البلاء كما بينا بإخبار من لا ينطق عن الهوى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يعني حتى تعرفوا أيها الأحباب فضائل الذكر، الذكر فيه فضل كثير، فيه ثواب عظيم، وما ذكرناه لكم هذا ما هو إلا غيظ من فيض، ما هو إلا غيظ من فيض. ولو رحنا نستقصي ونستقرئ ونستنطر ونتتبع ونجمع يعني الكتب أو الأقوال والحديث الواردة في فضل الذكر لخرجنا بسفر عظيم أو بأسفار عظيمة. قال: وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. ما معنى التهليل؟ يعني قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله. فإذا أنت قلت لا إله إلا الله فقد تصدقت على نفسك بإخبار من لا يثق عن الهوى. وفي كل تهليلة صدقة. ما معنى التهليل؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وهي أفضل وأعظم ما نطق به الموحدون وذكره الذاكرون ولهجت به ألسنة الأنبياء والمرسلون. أعظم شيء لهج به الأنبياء والمرسلون لا إله إلا الله بإخبار من لا يثق عن الهوى على أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فقد جاء في الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من المخبر؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أفضل ما قاله الموحدون، أفضل ما قاله الأنبياء والمرسلون هو لا إله إلا الله بإخبار من لا يثق على الهوى. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثواب عظيم وفضل عظيم لهذه الكلمة، قولوا لا إله إلا الله، شهادة التوحيد التي لا يدخل بها أو لا يدخل المرء الإسلام إلا بها وبشهادة أن محمد رسول الله. وكل تهليلة صدقة. وقد جاء في فضل التهليل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند وفاته: وآمرك بلا إله إلا الله. نوح عليه السلام قال ابنه عند وفاته: وآمرك بلا إله إلا الله. فلو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. وأن السماوات السبع والأراضين السبع في حلقة مبهمة لقسمتهن لا إله إلا الله. ثواب عظيم وفضل جسيم لهذه الكلمة لا إله إلا الله. والحديث في الصحيحين، وجاء في صحيح مسلم أنها سبب للوقاية من النار، أنها منجية من النار بإخبار من لا ينطق عن الهوى عليه أفضل الصلاة والسلام. وجاء في صحيح مسلم عن عثمان بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا في فضل التهليل، وهي سبب لدخول الجنة مع الأبرار. جاء في الحديث عن عثمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذه الكلمة سبب لرفعة الدرجات وحط الخطيئات والحصن من الشيطان الرجيم بإخبار الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة والسلام. فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، يعني كأنه أعتق وحرر 10 رقاب. كلمات خفيفات على اللسان لا تأخذ منه وقتا طويلا، تقولها في اليوم 100 مرة كأنك أعتقت 10 رقاب وحررت 10 رقاب. وتعلمون فضل تحرير العبيد: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له كعدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حزة من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. نحن نشكو من السحر ومن المس ومن هذه الأمور والعين وهذه الأمور، وحنا في لدنا السلاح، وحنا عنا الحصن الحصين الذين تحصلوا به من كيد الشيطان الرجيم بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام. هل شعة تأخذ منا وقت؟ تواظب عليها يومين صباح مساء، الله سبحانه وتعالى يقيك من شر الشيطان. وكانت له حصن من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك. والحديث في أعلى مراتب الصحة، فضل عظيم. إذا تواظبت على هذه الأذكار التي ذكرناها: التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وهكذا، إذن فيها فضل جسيم وثواب عظيم. لكن هنا نشير أن من قال لا إله إلا الله وقد عمل بمقتضاها بعد أن علم معناها، هذا هو أن يعتقد معناها ويعمل بمقتضاها. سيدنا الحسن البصري جاء إنسان وقال لها: إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ماذا قال؟ قال: من قال لا إله إلا الله وأدى حقها وفرضها دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله أدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ ماذا قال؟ قال: بلى. قال: بلى. ولكن لكل مفتاح أسنان، لكل مفتاح أسنان، فإذا جئت بمفتاح ليس له أسنان لم يفتح لك، لكل باب أسنان، فإذا كان لهذا المفتاح أسنان فتح وإلا لم يفتح لك. إذن هذا بالنسبة إلى ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة. ذكرت لكم أيها الأحباب فضائل التحميد أو بعض فضائل التحميد والتهليل، ونقف هنا ونواصل في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى الحديث عما تضمنه هذا الحديث العظيم. إلى ذلكم الحين أسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال والأحوال، ويتقبل منا سائر الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.